وهو ما جاء في الحديث: ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين أفضل من أبي بكر، وحديث خرجه جمع من المحدثين وحسنه بعضهم وإن كان فيه شيء من الكلام، وجاء بأسانيد، لكن يشهد له ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. وكذلك ما ساقه رحمه الله تعالى من أدلة تشهد لذلك، كحديث: خير القرون قرني، أو القرن الذي بعثت فيه. فإذا كان خير القرون القرن الذي بعث فيه، وخير قرنه أبو بكر رضي الله عنه، فإن أبا بكر إذن هو خير الناس بعد النبيين رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وإذا علم ذلك فإنه لا يمكن أن يكون خير الأولياء يأتي في آخر الأولياء، مثل ما سيأتي ضلالة بعض المتصوفة في ختم الأولياء، ختم الأولياء، وأن خاتم الأولياء هو خير الأولياء. كيف يقال هذا الكلام؟ وكيف يدعى في أشخاص يأتون في آخر الأمة أنهم خير من أبي بكر أو خير من عمر أو خير من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؟ هو أمر سيذكره شيخ الإسلام بن تيمية ويبين فساده وبطلانه. نعم. قال رحمه الله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر الصحابة. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، والمراد بالفتح صلح الحديبية، فإنه كان أول فتح مكة، وفيه أنزل الله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فقالوا: يا رسول الله، أفتح هو؟ قال: نعم. وأفضل السابقين الأولين الخلفاء الأربعة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر، وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرها. وقد دلت على ذلك دلائل بسطناها في منهاج أهل السنة النبوية في نقض كلام أهل الشيعة والقدرية. وبالجملة اتفق الطوائف السنة والشيعة على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها واحد من الخلفاء، ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من ولا يكون من بعد ولا يكون من بعد الصحابة أفضل من الصحابة وأفضل أوليائنا. نعم. هنا يبين رحمه الله أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وهم من خير أولياء الله المقربين، متفاضلون، ليسوا على رتبة واحدة، وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار خير ممن جاء بعدهم أو أسلم بعدهم، وأن الذين أنفقوا من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل خير ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل. وكلا وعد الله الحسنى، لكنهم متفاضلون في الولاية، ليسوا على رتبة واحدة. وأفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون الأربعة، وأفضلهم صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. إحالة شيخ الإسلام في هذه المسألة إلى كتابه العظيم منهاج السنة، وهو كتاب واسع وحافل بالبيان لمكانة الصحابة وفضلهم والرد على شبهات الشيعة وأباطيلهم، بل لا تكاد تجد شبهة للشيعة إلا وفي هذا الكتاب بسط لبيان بطلانها. ولهذا قيل إن ابن تيمية رحمه الله من بعده عيال عليه، استوفى استيثان عجيبا في مقام الرد ونقض الشبهات وإبطال أقوال المبطلين رحمه الله تعالى. وكتابه منهاج السنة كما بين محقق الكتاب ألفه أو فرغ من تأليفه في حدود 710، حدود عام 710، كان عمره تقريبا 50 سنة، ووفاته كانت 728، يعني قبل وفاته ب18 سنة. وأحال في هذا الكتاب، كتاب الفرقان، على منهاج السنة، وهذا يستفاد منه أن كتاب الفرقان لابن تيمية ألفه بعد عام 710، قد يكون ألفه بعده بقليل أو بكثير، لكنه ألفه بعد هذا العام، بعد عام 1710، وهذا من الطرق التي من خلالها يتلمس تاريخ تأليف الكتاب ومعرفة المتقدم والمتأخر من كتب أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: وأفضل أولياء الله تعالى وأعظمهم معرفة بما جاء به الرسول. ومن وجد ما يفيد في تاريخ تأليف هذا الكتاب، كتاب الفرقان، يفدنا بذلك. نعم. وأفضل أولياء الله تعالى وأعظمهم معرفة وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعا له، كالصحابة الذين هم أكرم الأمة في معرفة دينه واتباعه، وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء به وعملا به، فهو أفضل أولياء الله إذا كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وأفضلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه. هذا من الشواهد لما تقدم، ما طلعت الشمس بعد النبيين على خير من أبي بكر رضي الله عنه. من الشواهد على ذلك يقول: إذا كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم، وأفضلها أي أمة محمد عليه الصلاة والسلام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه، إذن ما طلعت الشمس بعد النبيين على خير من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. وقوله رحمه الله: أفضل أولياء الله أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول واتباع الله، هذه قاعدة جامعة في هذا الباب في معرفة من هم أولياء الله وكيف يميزون وما هو الذي به تفاضلهم. قال: أفضل أولياء الله أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول واتباعا له. وهذا الكتاب المبارك، كتاب شيخ الإسلام، اشتمل على قواعد عديدة وتأصيلات مفيدة جدا ومهمة. ولهذا أنصح أن تجمع هذه التأصيلات، تجمع هذه التأصيلات منفردة حتى تكون أكثر فائدة لطالب العلم. ومر معنا وسيأتي تأصيلات مهمة جدا في هذا الباب، مثلا قوله هنا: أفضل أولياء الله أعظمهم معرفة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعا له، مثل قوله: ليس من شرط الولاية حصول الأمر الخارق للعادة، مر معنا مثل قوله من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وهكذا تأصيلات كثيرة مرت، ومنها ما سيأتي جمعها مفردة ومطالعتها بين وقت وآخر فيه فائدة عظيمة ومنفعة لطالب العلم. نعم. قال رحمه الله: وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء قياسا على خاتم الأنبياء، ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي. انظر إشارة ابن تيمية رحمه الله لهذه البدعة وهذه الضلالة وهذا الزعم الباطل أن ختم الأولياء أفضل الأولياء، لما ذكر رحمه الله بالأدلة أن أفضل الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأن أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام الصحابة، وأن أفضل الصحابة أبو بكر رضي الله عنه، خرجنا من خلال هذا بأصل في هذا الباب أن أفضل الأولياء في جميع الأمم بعد النبيين من هو؟ أبو بكر رضي الله عنه. أفضل الأولياء بعد النبيين في جميع الأمم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، لا يوجد في الأولياء المتقدمين والمتأخرين من هو أفضل منه، فهو أفضل الأولياء بعد الأنبياء. فجاء بعض المتصوفة الضلال بزعم باطل أن خير الأولياء هو خاتم الأولياء، مثل ما أن خير النبيين هو خاتم النبيين محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال قياسا، يعني زعموا هذا الزعم قياسا على ختم الأنبياء، قياسا على ختم الأنبياء، وهذا قياس باطل، قياس باطل. قال: ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بختم الأولياء إلا الحكيم الترمذي، وألف في ذلك رسالة. نعم. فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع، ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء، ومنهم من يدعي أن فتح لهم باب، هذا الباب أن خاتم الأولياء هو خير الأولياء، ثم بدأوا يذكرون له من الأوصاف حتى إنهم جعلوا له من الأوصاف ما لا يكون إلا لله من التصرف في الكون والعلم بما كان وما سيكون إلى غير ذلك، جعلوها أوصافا لمن زعموا أنه خير الأولياء، أنه خير الأولياء. والحكيم الترمذي نفسه ذكر في كتابه أن منهم من بلغ ثلث النبوة، ومنهم من بلغ نصف النبوة، ومنهم من زاد على ذلك وهو ختم الأولياء، ولهذا يعتقد بعض هؤلاء أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء، ويقولون في ذلك مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، أي أن مقام الولاية وختم الولاية أفضل من مقام النبوة وختم النبوة، وهذا كله ضلال وباطل، وسيأتي شيء من تفنيد ذلك فيما قرر الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته، كما يزعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. إن أعلمكم بالله وأتقاكم لله أنا. فنبينا عليه الصلاة والسلام هو أعلم عباد الله بالله، وأتقى عباد الله لله، وأعظم عباد الله عبودية لله سبحانه وتعالى. ويزعم هؤلاء الضلال أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله، من جهة العلم بالله. بل زادوا على ذلك أن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهة خاتم الأولياء، من جهته أي خاتم الأولياء. الأنبياء قبله، وخاتم الأولياء الذي يذكرونه جاء متأخرا بعد الأنبياء كلهم. ثم يقول هؤلاء إن الأنبياء يستفيدون علومهم منه، أي من خاتم الأولياء. وكيف يكون استفادة من المتقدم على المتأخر؟ نعم. كما يزعم ذلك ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية وكتاب الفصوص، فخالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه. أما مخالفة الشرع فالنصوص واضحة في إبطال هذا الباطل وتزييف هذا الضلال، وأما مخالفة العقل فكما أشرت، خاتم الأولياء المدعى عند هؤلاء متأخر والأنبياء قبله، فعقلا كيف يقال أن المتقدم يستفيد من المتأخر؟ نعم. كما يقال لمن قال: فخر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن، أي أن هؤلاء مثله، يعني من يقول فخر عليهم السقف من تحتهم، لو قال قائل هذه المقالة فخر عليهم السقف من تحتهم، يقال له هذا لا عقل ولا قرآن، لا عقل ولا قرآن. القرآن فخر عليهم السقف من فوقهم، والعقل ما يقول، العقل السليم ما يقول أن السقف يخر من تحت، خر عليهم السقف من تحت. فمن قال خر عليهم السقف من تحتهم هذا لا عقل ولا قرآن. وأيضا أهل هذه المقالة أن خاتم الأولياء خير من الأنبياء، وأن الأنبياء يستفيدون علومهم من خاتم الأولياء، وخاتم الأولياء متأخر، هذا مثله مثل الذي يقول خر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن، وهؤلاء مثله لا عقل ولا قرآن. نعم. وذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من وذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة، والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام أفضل من الأولياء، فكيف الأنبياء كلهم؟ والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله ممن يأتي بعدهم ويدعي أنه خاتم الأولياء، وليس آخر الأولياء أفضلهم، كما أن آخر الأنبياء يقول: والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله ممن يأتي بعدهم ويدعي أنه خاتم الأولياء. نعم. وليس آخر الأولياء أفضلهم، كما أن آخر الأنبياء أفضلهم، فإن فضل محمد صلى الله عليه وسلم ثبت بالنصوص الدالة على ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقوله: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وليلة المعراج رفع الله درجته فوق الأنبياء كلهم، فكان أحقهم بقوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، إلى غير ذلك من الدلائل. كل منهم يأتيه الوحي من الله، لا سيما محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن في نبوته محتاجا إلى غيره، فلم تحتج شريعته إلى سابق ولا إلى لاحق، بخلاف المسيح أحالهم في أكثر الشريعة على التوراة، وجاء المسيح فكملها. عندي بخلاف غيره فإن المسيح أحالهم،